السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا بصدد شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب المواقيت. وكنا في المجلس السابق ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وذكرنا أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والدفن في 3 ساعات، عند طلوع الشمس وفي وسط النهار وعند غروب الشمس. وتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بهذين الحديثين، وعرفنا بأن هذه الأوقات التي جاء النهي عنها ينهى المسلم فيها عن التنفل تنفلا مطلقا، وأما التنفل الذي له سبب وهو ما يسمى بذوات الأسباب كتحية المسجد وقضاء الفائتة ونحو ذلك، فمثل هذه الصلوات حتى التي تكون من قسم المتطوع به إن كان له سبب معين فيجوز أداؤه وفعله في هذه الأوقات، أوقات الكراهة. أردت بعد ذلك أن أثير يعني مسألة من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم، وهي مسألة التطوع بعد صلاة العصر. فهل يجوز للمسلم أن يتطوع بعد صلاة العصر بأن يصلي ركعتين مثلا تطوعا؟ وهذا التطوع طبعا يكون من باب التطوع المطلق الذي ليس له سبب. فهذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم، فالذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، لا يجوز صلاة ركعتين بعد صلاة العصر لعموم الأحاديث التي تنهى عن ذلك، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب ابن حزم الظاهري، واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، إلى جواز التنفل بعد صلاة العصر، إلى جواز التنفل بعد صلاة العصر. وحجتهم في ذلك ما رواه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. وهذا الحديث ظاهره الصحة، هذا الحديث ظاهره الصحة، ولذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن فاحتج هؤلاء بهذا الحديث بقول علي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. إذن فهذا الاستثناء يدل على أنه ما لم تصفر الشمس، وهذا هو المراد بقوله إلا والشمس مرتفعة. إذن فما لم تصفر الشمس يجوز قبل ذلك للمسلم أن يتنفل ولو بعد أدائه لصلاة العصر. إذن فمن صلى صلاة العصر فيجوز له أن يتنفل ما لم تصفر الشمس، بنص حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الراجح في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء، وهو كراهة ومنع الصلاة بعد صلاة العصر. فمن صلى صلاة العصر فليس له أن يتنفل وليس له أن يتطوع بالصلاة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ووجه ترجيح هذا القول أن صورة هذه المسألة تعارضت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في بعض الأحاديث ما يدل على جواز الصلاة بعد صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في أحاديث أخرى ما يدل على منع الصلاة بعد صلاة العصر، على منع الصلاة بعد صلاة العصر. وقول بعضهم بأنه يحمل المطلق على المقيد، يعني بعض العلماء قال أحاديث النهي جاءت مطلقة كحديث أبي سعيد: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قالوا هذا حديث مطلق. وأما حديث علي فهو مقيد ما لم تصفر الشمس، قالوا فيحمل حديث أبي سعيد على حديث علي، أي يحمل المطلق على المقيد. إذن فيكون النهي عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر أو بعد اصفرار الشمس، وأما ما لم تصفر الشمس فيجوز للمسلم أن يتنفل. ولكن أقول حمل المطلق على المقيد إن أمكن مع بعض النصوص كحديث أبي سعيد رضي الله عنه فإنه لا يمكن مع أحاديث أخرى، فقد جاءت أحاديث أخرى تدل دلالة صريحة على أن الصلاة التي يصليها المسلم بعد العصر مباشرة ولو لم تصفر الشمس أنها صلاة منهي عنها. فمن تلك الأحاديث ما جاء في حديث عمرو بن عبسة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني جاء وقت العصر فصلي فإن الصلاة مشهودة، قال ماذا بعد ذلك؟ ثم أقصر عن الصلاة. إذن فهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمرو بن عبس نهاه عن الصلاة بعد العصر مباشرة، فقال له إذا يعني جاء وقت العصر فصلي فإن الصلاة مشهودة محذورة، ثم أقصر عن الصلاة يعني أمسك عن الصلاة. إذن فهذا يدل على أن ما بعد العصر وقت نهي مباشرة، ولا ينتظر يعني بوقت النهي هذا أن تصفر الشمس. إذن فيعني مثل هذا الحديث حديث عمرو بن عبسة لا يمكن أن يقال يحمل على ماذا؟ التقييد الذي في حديث علي، لأن حديث علي يجيز الصلاة بعد العصر مباشرة، وأما حديث عمرو بن عبسة فينهى عن الصلاة بعد العصر مباشرة، إذن بينهما يعني تعارض، بينهما تعارض، مما يدل أيضا على أن ما بعد صلاة العصر وقت نهي مباشرة بعد الصلاة ولو لم تصفر الشمس، ما جاء في حديث أم سلمة، الحديث الذي ذكرناه ماذا؟ ها؟ في المجلس السابق، ولا بأس من إعادته. فجاء في حديث أم سلمة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، أي عن الركعتين بعد العصر. قال: ثم رأيته يصليهما، ثم رأيته يصليهما. قالت: أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه جارية فقلت: قومي أو قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخر، ففعلت الجارية وأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. طيب، هذا الحديث يعني نتأمل في هذا الحديث. إذا أم سلمة تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام متى صلاهما؟ ها؟ قبل الاسفرار أو بعد الاسفرار؟ نجد أنه صلاهما قبل الاسفرار، ولهذا قالت: أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، ثم دخل أي دخل بيته وصلى الركعة، إذن فصلاهما بعد العصر مباشرة. ومع ذلك تخبر أم سلمة رضي الله عنها بأن هاتين الركعتين قد نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على أن الركعتين حتى لو فعلتا بعد العصر مباشرة وقبل الاسفرار فإنها تكون من الركعات المنهي عنها. إذن فالحاصل الآن أن هذه المسألة تعارضت فيها أو تعارض فيها نوعان من الأدلة. فهناك دليل وهو حديث علي يدل على أن الصلاة إذا كانت بعد العصر مباشرة وقبل الاسفرار فمثل هذه الصلاة غير منهي عنها. وهناك أدلة أخرى تدل على أن الصلاة ولو فعلت بعد العصر مباشرة وقبل الاسفرار فإنها صلاة منهي عنها. إذن فتكون هذه الأدلة قد تعارضت على وجه لا يمكن التوفيق بينه، لا يمكن أن يقال تحمل الأحاديث النهي على أحاديث الجواز، لا يمكن، لأن أحاديث الجواز تدل على الجواز بعد العصر مباشرة وأحاديث النهي تدل على النهي بعد العصر مباشرة. إذن فيتعذر الجمع بين هذه الأدلة، وإذا تعذر الجمع سرنا إلى ماذا؟ إلى الترجيح. إذا تعذر الجمع نصير إلى الترجيح. طيب، إذا رجحنا أي القولين هو الراجح، نقول القول بالنهي هو الراجح، القول بالنهي هو الراجح. لماذا؟ أولا لأن أحاديث النهي أكثر وأصح، لأن أحاديث النهي أكثر من حيث العدد، عددها أكثر وهي أصح أيضا. ولهذا يعني حديث علي إنما رواه أبو داود، وأما أحاديث النهي فيعني بعضها يعني كما مر معنا في حديث أبي سعيد أنه متفق عليه. إذن أحاديث النهي أكثر عددا، فرواها جمع من الصحابة كأبي سعيد وأم سلمة وغيرهما من الصحابة، إذن فهي أكثر عددا وهي أصح. لأن بعضها مخرج في الصحيحين، وأما حديث علي فهو حديث واحد فقط وهو مخرج في صحيح أو في سنن أبي داود. إذن فأحاديث النهي أكثر عددا وأصح، ولهذا فإنها مقدمة وراجع على حديث علي رضي الله عنه. والوجه الثاني من أوجه الترجيح أن أحاديث النهي حاضر مانع، وأما حديث علي فهو ماذا؟ مبيح مجيز، والحاضر في الترجيح ماذا؟ مقدم على المبيح، الحاضر مقدم على المبيح. ولهذا كما قلت فالصحيح في هذه المسألة، الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز التطوع بعد العصر، لا يجوز التطوع بعد العصر تطوعا مطلقا، اللهم إلا أن يكون التطوع له سبب، اللهم إلا أن يكون التطوع له سبب. فإذا كان له سبب فحينئذ يدخل في قاعدة جواز ذوات الأسباب وجواز فعلها في أوقات الكراهة. يعني هذا هو يعني ملخص يعني هذه المسألة، هذا هو ملخص هذه المسألة. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى من المسائل التي جاء ذكرها في الأحاديث التي ذكرناها في المجلس السابق ولم نتعرف لها، وهي مسألة التنفل والتطوع بالصلاة في وسط النهار يوم الجمعة. نحن عرفنا بأن العشر دقائق تقريبا التي تسبق زوال الشمس يعني وقت وسط النهار، يعني منتصف النهار، يعني حين يقوم ماذا؟ قائم الظهيرة، رحمك الله، حين يقوم قائم الظهيرة. عرفنا في المجلس السابق بأن هذا الوقت وقت كراهة ونهي، وقت كراهة ونهي كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. المسألة التي ذكرتها الآن يعني هل يجوز للمسلم أن يتطوع وأن يتنفل في هذا الوقت في يوم الجمعة؟ لأن هذه المسألة وردت في أثناء الأحاديث، ولهذا الحافظ ماذا قال؟ قال والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، يعني النهي عن الصلاة في منتصف النهار منهي عنها، ولكن في حديث أبي هريرة هذا استثنى يوم الجمعة. فما حكم التنفل في هذا الوقت في يوم الجمعة؟ فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، فذهب جماهير العلماء إلى أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها في كراهة التنفل في هذا الوقت. إذن فالذي عليه جماهير العلماء أن وقت منتصف النهار قبل زوال الشمس وقت منهي عن الصلاة فيه مطلق، ولا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها. وذهب الإمام الشافعي، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، أنه يجوز للمسلم أن يتنفل، يجوز للمسلم أن يتنفل يعني في هذا الوقت يوم الجمعة، أن يتنفل في هذا الوقت يوم الجمعة. والذين أجازوا التنفل يعني في هذا الوقت احتجوا يعني أولا بمثل هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ، احتجوا يعني دليلهم الأول يعني ما أشار إليه الحافظ من أدلة كما جاء في حديث أبي هريرة عند الشافعي وحديث أبي قتادة عند أبي داود، وفي تلك الأحاديث استثني يوم الجمعة من عموم النهي، ولكن عرفنا بأن هذه الأحاديث لا تصح بل هي ضعيفة. ولكن يغني عنها، يغني عنها ما ثبت في صحيح البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، يعني يخرج إلى المسجد في صلاة الجمعة، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الشاهد في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فهذا مشعر، يعني هذا الحديث مشعر بأن هذه الصلاة وهذا التنفل يجوز أن يمتد إلى وقت ماذا؟ خروج الإمام، إلى وقت خروج الإمام، فإذا خرج الإمام وشرع في الخطبة فليس للمسلم أن يتنفل حينئذ، إذن فهذا التطوع بالصلاة يجوز أن يمتد إلى وقت خروج الإمام. ومن المعلوم أن الإمام غالبا ما يخرج لصلاة الجمعة بعد زوال الشمس، إذا زالت الشمس، إذن فهذا يدل على أن هذا التطوع يجوز أن يمتد إلى وقت الزوال، وإذا امتد إلى وقت الزوال فمعنى ذلك أنه سيشمل ماذا؟ وقت النهي، سيشمل وقت النهي. وعليه فيكون هذا الحديث، يكون حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه يعني حجة لمن أجاز التنفل في هذا الوقت يوم الجمعة، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. فالصحيح أن وقت وسط النهار إنما ينهى عن التطوع فيه في سائر الأيام، وأما يوم الجمعة فيجوز للمسلم أن يتنفل فيه. ولذلك ذكر الصنعاني رحمه الله في سبل السلام بأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتنفلون يوم الجمعة في ذلك الوقت، وهذا مما يقوي الجواب، وهذا مما يقوي الجواب. إذن فالصحيح أن يوم الجمعة يستثنى من عموم النهي، إذن فالنهي عن الصلاة في منتصف النهار قبيل زوال الشمس إنما ينهى عن الصلاة فيه في سائر الأيام دون يوم الجمعة، ومن ذهب إلى صلاة الجمعة وكان ينتظر خروج الإمام لإلقاء الخطبة فيجوز له أن يشغل ذلك الوقت بالصلاة والتنفل. هذا يعني ما يظهر يعني رجحانه في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من ذكر يعني أهم المسائل المتعلقة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا، والأحاديث الأخرى التي ذكرها الحافظ رحمه الله تبعا لهذين أو لهذه الأحاديث. طيب، هذا الحافظ بعد ذلك وعن جبير بن مطعم، وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. مناسبة هذا الحديث للأحاديث السابقة، مناسبة هذا الحديث للأحاديث السابقة، بعد أن ذكر الحافظ رحمه الله، بعد أن ذكر الحافظ رحمه الله حديث أبي سعيد في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وحديث عقبة في النهي عن الصلاة والدفن في الساعات الثلاث، بعد أن ذكر الحافظ رحمه الله يعني تلك الأحاديث، أراد الحافظ رحمه الله أن يشير بأن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ليس على إطلاق، بل يستثنى من ذلك يعني بعض الأزمان وبعض الأوقات كيوم الجمعة، فيوم الجمعة يجوز التنفل فيه في منتصف النهار. ولذلك أورد يعني حديث أبي هريرة الذي فيه إلا يوم الجمعة، وأشار أيضا إلى حديث أبي قتادة عند أبي داود. وأراد الحافظ رحمه الله أن يشير أيضا إلى أن النهي عن الصلاة في تلك الأوقات يستثنى منه أيضا ذوات الأسباب، ذوات الأسباب. ولذلك أورد حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، والذي فيه أن ركعتي الطواف لمن طاف بعد الصبح وبعد العصر جائزة ماذا؟ في حقه، جائزة في حقه. فمن طاف بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر فله أن يصلي ركعتي الطواف، لأن هاتين الركعتين من ذوات الأسباب، يعني لهما سبب وهو ماذا؟ الطواف. إذا فأراد الحافظ رحمه الله من خلال إراده لمثل هذه النصوص أن يبين بأن النهي في حديث أبي سعيد وفي حديث عقبة ليس على إطلاق، بل فيه ما يستثنى، بل فيه ما يستثنى بدليل هذه النصوص التي أوردها رحمه الله. إذن فهذه هي مناسبة يعني ذكر الحافظ رحمه الله لهذه الأحاديث كحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه بعد أحاديث أبي سعيد وعقبة رضي الله عنهم. إذن يقول الحافظ رحمه الله وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فلا رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أولا صحابي هذا الحديث، صحابي هذا الحديث هو جبير بن مطعم، جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفل، القرشي النوفلي كنيته أبو محمد، كنيته أبو محمد. وقد ذكر أهل التراجم بأن إسلام جبير ابن مطعم رضي الله عنه كان قبل غزوة خيبر، يعني قبل عام خيبر، ومنهم من قال بأنه أسلم عام الفتح، يعني اختلف يعني أهل التراجم وأهل السير في زمن إسلام جبير ابن مطعم، فمنهم من قال بأنه يعني أسلم قبل عام خيبر. وخيبر غزوة خيبر كانت في أي سنة يا جماعة؟ في السنة السابعة ولا السادسة؟ كان في السنة السابعة أو السادسة؟ يا جماعة في السنة السابعة. إذن منهم من قال كان إسلامه يعني قبل السنة السابعة، قبل غزوة خيبر. ومنهم من قال أسلم عام الفتح، عام الفتح كان في الثامن. المهم يعني في وقت إسلامه خلاف بين العلماء، ولكن بعد فتح مكة يعني لا شك أنه كان مسلما، لا شك أنه كان مسلما بعد فتح مكة. وهذا الصحابي يعني هو الذي روى حديثا مفاده أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم، مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الفجر بسورة ماذا؟ الطور. يصلي صلاة الفجر بسورة المغرب ولا الفجر؟ المغرب، أحسن، صلاة المغرب بسورة الطور. قال: فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون من آيات قال رضي الله عنه كاد قلبي يطير. وفي تلك الساعة لم يكن مسلما ولكن بدأ ماذا؟ الإيمان. بدأ يعني الإيمان يعني كما يقال يعني يؤثر فيه، يعني بدأ يعني يفكر في الإيمان والإسلام. ولهذا قال يعني كاد قلبي يطير، بدليل أنه أو مما يدل أنه قد تأثر يعني بما سمعه من القرآن الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنه يعني اختلف في سنة إسلامه، فقيل قبل عام خيبر، ومنهم من قال أسلم عام الفتح، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 58 أو سنة 59، يعني في ذلك خلاف أيضا بين أهل العلم، فمنهم من قال توفي سنة 58 هجرية، ومنهم من قال بعد ذلك بسنة. هذا تعريف مختصر لهذا الصحابة. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فيقول الحافظ رواه الخمسة أي الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربع، قال رواه الخمس، وصححه الترمذي، أي الترمذي رحمه الله عقب إخراجه لهذا الحديث في سننه صحح إسناده. قال وابن حبان، وتصحيح ابن حبان بإخراجه له في صحيحه. إذن فابن حبان خرجه أيضا في صحيحه مما يدل على أنه كان ممن يصححه أيضا. وهذا الحديث سنده صحيح، سنده صحيح، وقد خرجه الشيخ الألباني مصححا في كتابه الإرواء تحت حديث رقم 81 و400. هذا لا يتعلق بالتعريف بصحابي هذا الحديث وتخريجه. نعود إلى شرح يعني متن الحديث. يقول الحافظ وعن جبير بن مطعم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف، وعبد مناف ابن قصي هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف. إذا خاطب أبناء وأحفاد يعني هذا الجد. وسبب تخصيصهم بهذا الخطاب كما قال الشراح لأنهم كانوا هم القائمين على شؤون المسجد الحرام، من سقاية ونحو ذلك، ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، فقال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، طاف من الطواف وهو الدوران. والإشارة في قوله بهذا البيت إلى الكعبة، المشرف. إذن قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى. وهل قوله صلى مطلقا أو صلى بعد طوافه؟ هذه مسألة فيها خلاف يأتي بحثها في مسائل الحديث. قال وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني خاطب هؤلاء ونهاهم أن يمنع أحدا من الناس، عن الطواف بالبيت والصلاة عنده في أي وقت، في أي ساعة وفي أي وقت من ليل أو نهار. هذا هو يعني معنى الحديث. إذا قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، يعني لا تقولوا له مثلا بعد العصر وقت نهي فلا تطوف، لا لا تمنعوه من ذلك، بل الطواف يعني يجوز مطلقا في أي وقت ولا يمنع في وقت من الأوقات. إذا قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أي وصلى عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى حكم من طاف بالكعبة، حكم من طاف بالكعبة بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر، هل له أن يصلي ركعتي الطواف بعد انتهائه من الطواف مباشرة، هل له ذلك، أم يجب عليه أن ينتظر طلوع الشمس وارتفاعه إذا طاف بعد الصبح، وأن ينتظر غروب الشمس إن طاف بعد العصر؟ إذن أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين. فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن من طاف بعد صلاة الصبح فله أن يصلي بعد الطواف مباشرة ولو لم تطلع الشمس، ومن طاف بعد صلاة العصر فله أن يصلي ركعتي الطواف بعد طوافه مباشرة ولو لم تغرب الشمس. إذن هذا هو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة هو قول الإمام مالك، وهو أن من طاف بعد صلاة الصبح، من طاف بعد صلاة الصبح فليس له أن يصلي ركعتي الطواف حتى ترتفع الشمس. من طاف بعد صلاة الصبح فعليه ماذا؟ أن ينتظر ارتفاع الشمس، فإذا ارتفعت صلى ركعتين بنية ركعتي الطواف. ومن طاف بعد صلاة العصر فليس له أن يصلي ركعتي الطواف حتى تغرب الشمس، إذن ينتظر غروب الشمس ثم يصلي ركعتي الطواف. إذن هذا هو مذهب الإمام مالك. وأما أبو حنيفة فالمسألة عنده يعني فيها تفصيل، فيقول أبو حنيفة من طاف بعد صلاة الصبح، من طاف بعد صلاة الصبح وانتهى من طوافه ولم تبدأ الشمس في الطلوع فله أن يصلي ركعتي الطواف، له أن يصلي ركعتي الطواف. وأما من طاف بعد صلاة الصبح وانتهى من طوافه وقد بدأت الشمس في الطلوع فليس له أن يصلي في ذلك الوقت، بل ينتظر ماذا؟ ارتفاعه، ينتظر ارتفاعها، فإذا ارتفعت صلى الركعتين. وهكذا من طاف بعد صلاة العصر، من طاف بعد صلاة العصر وانتهى من طوافه ولم تبدأ الشمس بعد في الغروب، لم تبدأ الشمس بعد في الغروب فله أن يصلي ركعتي الطواف. وأما إن بدأت الشمس في الغروب فليس له أن يصلي وقت غروبها، بل عليه أن ينتظر غروبها ويصلي الركعتين بعد ذلك. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة، هذه هي أقوال العلماء في هذه المسألة. والذين أجازوا صلاة الركعتين بعد الطواف مطلقا استدلوا بحديث جبير بن مطعم هذا، وهو طبعا نص في محل النزاع. والذين منعوا من الصلاة مطلقا الذين منعوا من الصلاة مطلقا فاحتجوا بالأحاديث التي تنهى عن الصلاة في هذين الوقتين نهيا مطلقا، واحتجوا أيضا بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح، فنظر يعني بعد أن انتهى من صلاته نظر فإذا بالشمس لم تطلع بعد، فخرج عمر رضي الله عنه إلى مزرعته إلى الجابية ما أذكر، فيعني لما يعني وصل إلى هناك طلعت الشمس فصلى الركعتين، قالوا فدل ذلك على أن من طاف بعد الصبح فليس له أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد طلوع الشمس، وكذا من صلى بعد العصر فليس له أن يصلي الركعتين إلا بعد غروب الشمس. وأما أصحاب القول الثالث فيحتجوا بحديث أول العقبة ابن عامر، الذي ينهى عن الصلاة يعني وقت يعني طلوع الشمس ووقت غروبها، واحتجوا أيضا يعني بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها والراجح كما قلنا هو القول الأول، وهذه الأحاديث التي احتج بها هؤلاء أحاديث مطلقة، وأما أحاديث مطلقة وعامة، وأما حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه فهو حديث خاص يعني نص في محل النزاع، إذن هو حديث خاص فيخصص به تلك العمومات وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يحمل على أنه لم يبلغه حديث جبير، فعمر رضي الله عنه الظاهر أنه لم يبلغه حديث جبير بن مطعم، ولذلك أخر صلاة الركعتين ركعتي الطواف إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعه. إذن فحديث جبير بن مطعم كما قلنا نص في محل النزاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذن يعني حديث واضح جدا وظاهر جدا، وهو كما قلت نص في محل النزاع. المسألة الثانية من المسائل حديث جبير بن مطعم تتعلق بحكم التطوع بمكة المكرمة في أوقات النهي والكراهة، يعني ما حكم التطوع والتنفل بمكة المكرمة في أوقات النهي والكراهة؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على قولين فالذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أنه لا فرق بين مكة وغيرها في هذا الباب، كما ينهى عن التطوع والتنفل بالصلاة في أوقات النهي والكراهة في سائر بقاع الأرض فينهى عن التطوع بصلاة أيضا بمكة، إذن لا فرق بين مكة وغيرها في هذا النهي وفي هذه الكراهة. والقول الثاني في المسألة أن مكة تختلف عن سائر البلاد في هذا الباب، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجوز للمسلم أن يتنفل بمكة مطلقا والذي يتطوع ويتنفل بمكة مستثنى من عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، إذن هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله. طبعا سبب خلاف العلماء في هذه المسألة هو راجع إلى اختلافهم في فهم حديث جبير بن مطعم، راجع إلى اختلافهم. طبعا من عمل بالحديث وأخذ به طبعا، فحديث جبير بن مطعم وقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، فكلمة صلى هنا هل المقصود بها الصلاة مطلقا؟ لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أي تنفل وتطوع مطلق. فهل المراد بالصلاة هنا مطلق الصلاة؟ فإن قلنا بذلك فحينئذ سيكون الحديث صالحا للاستدلال به لقول من يا جماعة؟ لقول إمام الشافعي الذي أباح وأجاز التنفل بمكة مطلقا حتى في أوقات النهي، لأن الصلاة عنده التي ذكرت في هذا الحديث تحمل على الإطلاق، وصلى مطلقا في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أم أن المراد بالصلاة هنا صلاة الطواف؟ صلاة الطواف يعني لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتي الطواف. إذن يكون المقصود بالصلاة هنا صلاة الطواف، فبسبب يعني اختلافهم في فهم هذا النص اختلفوا في المسألة. إذن فمنهم من قال بأن المراد بالصلاة هنا مطلق الصلاة، ولذلك النسائي مثلا في سننه مال إلى القول الأول وهو أن المراد بالصلاة مطلق الصلاة، لهذا بوب بهذا الحديث بقوله باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة. وأيضا ابن ماجه في سننه يعني بوب للحديث بقوله باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت. إذن فهؤلاء يعني ذهبوا ماذا إلى المعنى الأول، فقالوا المراد بالصلاة هنا مطلق الصلاة، المراد بالصلاة هنا مطلق الصلاة. وبعض المحدثين يعني اختار المعنى الثاني، ولهذا الترمذي رحمه الله في سننه يعني لما خرج هذا الحديث بوب له بقوله باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، على باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. إذن فالذي يصلي هو من طاف في هذين الوقتين فله أن يصلي ركعتين، وأما من لم يطف فيبقى على ماذا؟ على أصل النهي وعلى أصل الكراهة. والبيهقي رحمه الله مع أنه ماذا؟ شافعي المذهب، ومع ذلك يعني ذكر وحكى هذه الأقوال ومال ماذا إلى القول الثاني، وقال الأظهر يعني في معنى كلامه قال الأظهر أن المراد بالصلاة في هذا الحديث صلاة ماذا؟ الطواف، صلاة الطواف. وما استظهره الإمام البيهقي رحمه الله يعني هو الراجح، هو الراجح وهو الأظهر. لماذا؟ لأن الصلاة في هذا الحديث ذكرت مقرونة بماذا؟ بالطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، طاف بهذا البيت وصلى. إذن ف يعني ذكره للصلاة مع الطواف هذا فيه إشارة إلى أن المراد بالصلاة هنا صلاة الطواف، وخاصة يا جماعة أنه أخر ماذا؟ الصلاة عن الطواف، لم يقل لتمنع أحدا صلى أو طاف، لا قال طاف وصلى. إذن فذكره للصلاة بعد الطواف يعني هذا يعني فيه يعني إشارة واضحة إلى أن المراد بالصلاة هنا صلاة الطواف، هذا هو الأظهر والله أعلم أن المراد بالصلاة هنا صلاة الطواف. إذن فالذي يجوز بمكة في هذه الأوقات هو صلاة الطواف، وهذا لا يستغرب طبعا ولا يستبعد. لماذا؟ لأن صلاة الطواف من ذوات الأسباب، إذن فهي تدخل تحت القاعدة التي قررناها في المجلس السابق، إذن فهي يعني داخلة فيما ذكرناه في المجلس السابق من أن هذه الأوقات إنما ينهى عن التنفل المطلق فيها، وأما التنفل الذي له سبب فإنه لا ينهى عنه في مثل هذه الأوقات. ثم يقال أيضا يعني من أسباب ترجيح هذا القول أن يقال بأن النصوص العامة لم تفرق بين مكة وغيرها في هذا النهي، عن الصلاة في مثل هذه الأوقات، وصلاة الطواف استثنيت بدليل واضح وظاهر وهو هذا الحديث، لأن الصلاة في هذا الحديث أقل ما تفسر به هي ماذا؟ صلاة الطواف. إذن فصلاة الطواف يعني شمول الحديث لها يعني أمر يعني يقيني فأقل ما يدخل في هذا الحديث صلاة الطواف. إذن فيعني دخول صلاة الطواف في هذا الحديث أمر ماذا؟ متيقن. وأما دخول ما عدا ركعتي الطواف فهو ماذا؟ مشكوك فيه، واليقين لا يزول بماذا؟ بالشك. إذا ما عدا صلاة الطواف دخوله في هذا الحديث مشكوك فيه، ولهذا احنا قلنا هذا النص محتمل ونبقى على ماذا؟ وعليه فنبقى على الأصل، وهو يعني منع التطوع والتنفل في هذه الأوقات حتى بمكة المكرمة. إذا فهذا هو يعني الأرجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة، وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في النهي عن الصلاة والتنفل والتطوع في هذه الأوقات والله تعالى أعلم. قال الحافظ بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة، قال رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة فاصلة وغيره وقفه على ابن عمر. طبعا قلت فاصلة حتى لا يتوهمن متوهم بأن الواو هنا عاطف، يعني صححه ابن خزيمة وغيره، لا صححه ابن خزيمة لما انتهى الكلام، فاصلة وغيره يعني غيره من الأئمة جعله ماذا؟ موقوفا على ابن عمر كما سيأتي في تخريج الحديث. طيب قبل أن نتكلم عن تخريج الحديث نقول كان الأولى بالحافظ رحمه الله أن يذكر هذا الحديث عقب الأحاديث التي تكلمت عن ماذا؟ عن مواقيت الصلاة كحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، لما قال عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر كذا، وجاء فيه قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب ماذا الشفق. فكان الأولى بالحافظ رحمه الله أن يذكر هذا الحديث يعني قريبا من حديث عبد الله بن عمر حتى يفسر بهذا الحديث ما الشفق الذي ورد في حديث عبد الله بن عمر. وأما يعني أن يذكر يعني بعد ذلك بعدة يعني أحاديث يعني خرجنا فيها عن الموضوع يعني مواقيت الصلاة، فيعني هذا يعني ليس بجيد طبعا في التأليف. طبعا الحافظ لم يرتكب ذنبا، ولكن كما قلنا يعني كان من حسن الترتيب أن يذكر هذا الحديث في مكانه ماذا المناسب. هذا يعني أول. نتكلم بعد ذلك عن تخريج هذا الحديث وصحابيه ابن عمر معروف. قال الحافظ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة. قال رواه الدارقطني، والدارقطني رواه في سننه بلفظ الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. هذا هو تمام الحديث، الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. إذن قال رواه الدارقطني، ثم قال وصححه ابن خزيمة. ما معنى صححه ابن خزيمة؟ أي خرجه في صحيحه، خرجه في صحيحه. ولكن لو رجعت إلى صحيح ابن خزيمة لما وجدت هذا الحديث، لما وجدت هذا الحديث، بل إنك ستجد ماذا حديث عبد الله بن عمر بن العاص. وأما حديث ابن عمر مرفوعا الشفق الحمرة فهذا لا وجود له في صحيح ابن خزيمة، وإنما خرج ابن خزيمة حديث عبد الله بن عمر بن العاص. وحديث عبد الله بن عمر بن العاص هو أول حديث مر معنا في باب المواقيت، في باب المواقيت يعني في حديث قال وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم وغيره. فابن خزيمة رحمه الله ماذا فعل في صحيحه؟ لما خرج حديث عبد الله بن عمر أراد ابن خزيمة رحمه الله أن يبين ويشير بأنه جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن عمر التصريح بأن المراد بالشفق هو ماذا؟ الشفق الأحمر. لأن في رواية مسلم طبعا الحديث المشهور ليس فيه يعني هذا التصريح، فأراد ابن خزيمة أن يشير بأن في بعض روايات حديث عبد الله بن عمر التصريح بأن الشفق هو ماذا؟ الأحمر. ولذلك جاء في صحيح ابن خزيمة أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إلى العصر، وقت الظهر يعني يمتد إلى وقت دخول صلاة العصر، قال ووقت العصر إلى اصفرار الشمس. هذا كله حديث عبد الله بن عمر في بعض الروايات. قال ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق، وهذا هو الشاهد. قال ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الصبح إلى طلوع الشمس. إذن هذه هي الرواية التي خرجها ابن خزيمة في صحيحه. إذن لم يخرج حديث عبد الله بن عمر، وإنما خرج رواية لحديث ابن عمر، عبد الله بن عمر ابن العاص، والتي صرح فيها بأن المراد بالشفق هو الشفق ماذا؟ الأحمر. طيب هذه أول مؤاخذة على تخريج الحافظ. أما المؤاخذة الثانية فابن خزيمة رحمه الله لما خرج هذه الرواية في صحيحه أشار إلى أنها رواية معلّة، ليست صحيح يعني فيها ماذا علة. ولهذا ماذا قال ابن خزيمة عقب يعني تخريجه لهذه الرواية؟ قال: فلو صحت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أن الشفقة الحمرة. قال: إلا أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد، إن كانت حفظت عنه، وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر ثور الشفق، ثور الشفق، لم يقولوا ماذا حمرة الشفق، قال: وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر ثور الشفق، مكان ما قال محمد بن يزيد حمرة الشفق. وهذا هو يعني الراجح في هذه الرواية، أنها شاذة، يعني رواية يعني حمرة الشفق في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواية شاذة، والرواية الصحيحة أنه يعني قال في متن الحديث ثور الشفق، ثور الشفق، ولم يقل حمرة الشفق. إذن هذه كما قلت يعني بعض الملاحظات على تخريج الحافظ رحمه الله لهذا الحديث. إذن قال: رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. إذن قلنا ابن خزيمة لم يورد في صحيحه حديث ابن عمر، وإنما أورد رواية في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم تلك الرواية لم يصححها ابن خزيمة بل أشار إلى ضعفها وشذوذها. ثم قال الحافظ في تمام تخريج هذا الحديث، قال: وغيره وقفه على ابن عمر، وغيره وقفه على ابن عمر. إذن حديث ابن عمر هذا، وهو قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة، اختلف الرواة في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وقفه على ابن عمر، أو وقفه على ابن عمر. إذن فمن الرواة من جعله حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من جعله موقوفا على ابن عمر، جعله من كلام ابن عمر. قال البيهقي رحمه الله: والصحيح أنه موقوف. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن هذا الكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن فالصواب في هذا الحديث الوقف على ابن عمر، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فنقول في خلاصة يعني تخريج هذا الحديث أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يصح موقوفا على ابن عمر. إذن فابن عمر هو الذي قال الشفق الحمرة، هذا من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني خلاصة يعني تخريج حديث ابن عمر رضي الله عنهما. طبعا المسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث ما يتعلق بانتهاء وقت صلاة المغرب. عرفنا فيما سبق بأن صلاة المغرب يبدأ وقتها بماذا؟ بمغيب الشمس، إذا غابت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، ويمتد وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق. هذا عند جماهير العلماء كما شرحنا ذلك آنف، يمتد وقت صلاة المغرب إلى مغيب ماذا؟ الشفق. ولكن ما هو الشفق المقصود في انتهاء وقت صلاة المغرب ودخول وقت صلاة العشاء؟ هل هو الشفق الأحمر أم أنه الشفق الأبيض؟ والشفق الأحمر هو الذي يسبق ماذا في المغيب. إذن الشمس إذا غربت، الشمس إذا غربت فإنه في جهة المغرب يبقى ماذا؟ تبقى حمرة مختلطة ببياض. جهة المغرب تبقى حمرة مختلطة ببياض. فإذا اقترب وقت صلاة العشاء، إذا اقترب وقت صلاة العشاء غاب الشفق الأحمر، يعني إذا نظرت في جهة المغرب فترى بأن الحمرة قد غابت ولم يبقى إلا شيء من البياض، في الأفق جهة المغرب. ثم بعد ذلك أيضا يعني بلحظات ليست طويلة يغيب ماذا؟ ذلك الشفق الأبيض. إذن يبدأ الشفق الأحمر بالمغيب ويبقى بياض، ثم بعد ذلك بلحظات يغيب ماذا؟ الشفق الأبيض ويسود ماذا؟ يعني الأفق جهة المغرب، جهة مغيب الشمس. إذن فاختلف العلماء هل وقت صلاة المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر أم أنه ينتهي بمغيب الشفق الأبيض. فهذه المسألة طبعا بحثناها، قلنا جماهير العلماء على أن وقت صلاة المغرب ينتهي بمغيب ماذا؟ الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء. وذهب الحنفية إلى أن انتهاء وقت صلاة المغرب يكون بمغيب الشفق الأبيض. فكت النزل رياء. طيب إذن ينتهي عند الحنفية وقت صلاة المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأبيض، وحينئذ يدخل ماذا؟ وقت صلاة العشاء. إذن فجماهير العلماء أن العبرة بمغيب ماذا؟ الشفق الأحمر، أن العبرة بمغيب الشفق الأحمر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فإن قال قائل وما وجه التصحيح يعني هذا القول مع أن الحديث في ذلك ضعيف، حديث ابن عمر الشفق الحمر ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما وجه تصحيح هذا القول؟ نقول وجه تصحيح هذا القول لأن الشفق، كلمة الشفق عند أهل اللغة تطلق ولا يراد بها إلا الشفق الأحمر. أهل اللغة إذا ذكروا الشفق فلا يقصدون به ماذا؟ إلا الشفق الأحمر. ولهذا النووي الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع نقل جملة من أقوال أهل اللغة في تفسير ماذا؟ لفظة الشفق. ولهذا أقرأ عليكم يعني كلام النووي في المجموع مع شيء من التفرق. قال رحمه الله والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة، هذا هو المعروف في لغة العرب. قال وذلك مشهور في شعره ونثره ويدل عليه نقل أئمة اللغة. قال الأزهري الشفق عند العرب الحمرة. قال الفراء سمعت بعض العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان الثوب أحمر اللون. وقال ابن فارس في الجمل قال الخليل الشفق الحمرة التي من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة. قال وقال ابن دريد أيضا الشفق الحمرة. وقال الزبيدي في مختصر العين الشفق الحمرة بعد غروب الشمس. وقال الجوهري الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة. قال النووي في نهاية كلامه قال فهذا كلام أئمة اللغة وبالله التوفيق. إذا فأهل اللغة يعني متفقون على أن المراد بالشفق هو ماذا؟ الشفق الأحمر. إذا فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، إذا فمعنى الشفق هنا الشفق الأحمر. هذا هو الأصل في إطلاق كلمة الشفق في لغة العرب. ثم نقول أثار الصحابة تدل على ذلك أيضا، قد جاء عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ماذا؟ الشفق هو الحمر. ولهذا هذا الحديث وإن كان ضعيفا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن كما قلنا هو أثر موقوف على ابن عمر وهو صحيح الإسناد. إذن فابن عمر رضي الله عنه يقول ماذا؟ الشفق الحمرة. وكذلك يعني يروى عن غير واحد من الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وغيره. إذن فأثار الصحابة رضي الله عنهم تؤيد كلام أهل اللغة. إذن فالصحيح أن المراد بالشفق الذي بمغيبه ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء، إنما هو الشفق الأحمر دون الأبيض. ولهذا فالصحيح أنه إذا غاب الشفق الأحمر فإنه ينتهي وقت صلاة المغرب ولو بقي شيء من البياض في الأفق في جهة المغرب. إذن فهذا هو يعني الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وفي الدقائق التي بقيت يعني نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة اليسيرة. ماذا شيخ؟ أذان؟ ها؟ من يق؟ هناك مجموعة من الأخوات يعني أرسلنا ورقة تقول نرجو تنبيه الرجال بأنهم إذا خرجوا من المسجد يعني أن لا يخرجوا يعني جهة النساء حتى لا يختلطوا بالنساء، وجزاكم الله خير. يقول هل يجوز دراسة الرياضيات والفيزياء والعلوم داخل المسجد خاصة للذين يمتحنون لشهادة البكالوريا؟ يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك. يقول ما هو الفرق بين التطوع والتنفل؟ لا فرق، التطوع هو التنفل. يقول هل النهي عن الصلاة بعد العصر للذي يصلي وحده، هل النهي يكون بعد صلاته؟ طبعا، سواء صليت وحدك أو مع الجماعة، بمجرد أن تصلي العصر ها فتمسك عن التنفل، سواء صليت وحدك أو مع جماعة. يقول قولنا لا يمكن جمع بين أحاديث النهي، ف هل يعني أنه لا يمكن حمل المطلق على المقيد؟ نعم، هذا هو، لا يمكن حمل المطلق على المقيد، لأننا لو حملنا المطلق على المقيد لقلنا بأنه لا ينهى عن الصلاة بعد العصر مباشرة، بينما نحن وجدنا أحاديث مصرح بأنه حتى بعد الصلاة مباشرة فهو وقت نهي، فلا يمكن الجمع بين هذه النصوص على هذا الوجه، وحينئذ لابد من الترجيح. يقول هل يتأكد النهي عن التنفل عند شروق الشمس وعند غروبها؟ نعم، هذا ذكرناه في الدرس الماضي. هذا يشير إلى ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يداوم على صلاة ركعتين بعد العصر. أقول هذا نعم صحيح، ولكنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يصلي ركعتين قبل العصر، فشغل عنهما في يوم من الأيام فصلاهما بعد العصر وصار يداوم عليهما. تقول عائشة رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته. إذا نقول هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فهو صلاهما ولكنه نهى عنهما، صلاهما ولكنه نهى عنهما، مما يدل على أنهما من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يسأل عن أوقات الرواتب القبلية والرواتب البعدية. طبعا وقت الراتبة القبلية تبدأ بدخول وقت الفريضة، مثلا راتبة الظهر، راتبة الظهر القبلية تكون بعد زوال الشمس، إذا زالت الشمس جاز لك أن تصلي راتبة الظهر القبلية. إذن فالرواتب القبلية للصلوات المفروضة يدخل وقتها بدخول وقت صلاة الفرض، ويخرج وقت الرواتب البعدية بخروج وقت صلاة الفرض. إذن فراتبة الظهر البعدية يمتد وقتها إلى قبيل دخول وقت صلاة العصر، فإذا دخل وقت صلاة العصر انتهى وقت الراتبة البعدية. إذن هذه القاعدة. إذن الرواتب القبلية يبدأ وقتها بدخول وقت الفريضة، والرواتب البعدية ينتهي وقتها بانتهاء وقت الفريضة. وهذا أرسل يعني كأنه استدرك فإذا يقول عبد مناف هو الجد الرابع، طيب شكون يحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ شكون يعطينا النسب بس نشوفه هو الثالث ولا الرابع؟ ها؟ محمد طبعا عبد الله أبوه، هذا ما نحسبوش، احنا قلنا جد، إذن عبد الله لا يحسب، إذن هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، إذن هو الثالث ليس الرابع، لأن عبد الله هو أبوه، هذا ليس جدا فلا يحسب، إذن هو الجد الثالث. فلنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.